بصق في عيني ودعا له فورا لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه, ونحن لا نزال في مناقب الصحابة رضي الله عنهم, والآن في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب علي. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك, أنت مني بمنزلة هارون من موسى, إلا إنه لا نبي بعدي. متى قاله الرسول هذا؟ حينما غزا تبوك, حينما ذهب إلى تبوك قال لعلي اجلس عند النساء واجلس كذا واجلس كذا يا علي. قال يا رسول تجعلني مع النساء وتجعلني مع الأطفال. قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى, إلا إنه لا نبي بعدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يترك علي في الغابة ما حد يتعرض الغابة كلها, جميع البيوت اللي حولها علي ما حد يتعرضها, أسد في عرينه ما حد يتعرضها, فخلفه لأجل يخلفه في النساء والبيوت التي يبقى فيها علي رضي الله عنه. قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال بلى يا رسول, إلا إنه لا نبي بعدي. فخلف علي في غزوة تبوك وهو راض عنه, خلفه بأمره عليه الصلاة والسلام ليحفظه في البيوتات وفي النساء وفي غيره, لأن اليهود يتلقفون يطلعون الجبال يشوفون بيوت الرسول وبيوت الناس وبيوت الصحابة, لكن لو صار علي هناك ما حد يقربه, لو صار علي موجود في البيوت ما حد يقربها إطلاقا, أسد في عرينه. فقال أنت مني بمنزلة هارون وموسى. هذه واحدة. الثانية قال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر. قال عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عن علي بن أبي طالب. هذه شهادة وسعادة لعلي, شهادة من عمر وسعادة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث مات الرسول وهو راض عنه. قال حدثنا قتيبة. قل حدثنا قتيبة. قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز. قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدي أن رواية غنر رجلي يفتح الله عنه. يقول سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في غزوة خيبر, لما عصت خيبر وعاصها الحصون كلها فتحت مع الحصن الأكبر, التجأ إليه اليهود بكاملهم وفيهم رئيسه مرعب اليهودي, فاستعصى عليهم لأنه بيبان حديد مقفلة وجدران أسوار كبيرة والصحابة قاعدين أثلاث. فقال لو أتينا الرأي هذا في الليل, علي ما هو موجود, علي تخلف لأنه أرمد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أتينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا المهم فتح على يديه. فذاك الناس كل واحد يرجو أن يحفظه, كل واحد يرجو أولا أن يحب الله ورسوله, وثانيا يحبه الله ورسوله, وثالثا يفتح الله عليه هذا الحصن الذي استعصى على الناس. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ فعلم الناس أنها راحت لعلي, فقال هو يشتكي عينيه, فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه كأن لم يكن بها رمد. فقال اذهب, أعطاه الراية قال اذهب علي. قال يا رسول الله وقاتلهم على يكونوا مثلنا؟ قال اذهب على رسلك, امشي على رسلك حتى تأتي بساحتهم ثم ادعهم إلى الله, فيقول والله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا, يعني أو امرأة, يهدي الله بك رجل أو يهدي الله بك امرأة خير لك من حمل النعم, كل حمرة على وجه الأرض خير لك أن يهدي الله بك رجل واحد يهديها الله إلى الإسلام أو يهدي الله امرأة واحدة على الإسلام بيديك, فلك أجر أحسن من حمل النعم في الأرض. نعم. ذهب علي رضي الله تعالى ووقف في ساحتهم ودعاهم إلى الله, لكن علي لا يجيبه. خرج مرحب هو أصحابه يقاتلون علي رضي الله عنه. فلما خرج مرحب تبارزه علي, أنا الذي سمتني أمي مرحبة, شاك السلاح مرحبة, شاك السلاح بطل مجرب مرحب, شاك السلاح بطل مجرب. فقبله علي بالسيف, هو السيف بوجهه, أنا الذي سمتني أمي حيدرة فليس غابات شريف المنظرة، أكيلكم بالسيف كيف خيل السنجرة، رؤوسكم تكون مثل الحب أحصده حصدا مثل الحب اللي يحصد. فتبارز هو مرحب فضرب رحم على رأسه وطاح رأسه كأنه كورة، ثم هرب. اليهود اللي وراء مرحب هربوا وقفلوا الباب، الباب حديد مصمت من يقدرهم، ذهب علي رضي الله تعالى وهز الباب، هزوا ثم أخذ درفة منه ورماه وراء ظهره، أخذ درفة منه ورماه وراء ظهره. يقول ابو موسى الأشعري والله 40 نبي نشيلها بس عن الأرض عجزنا، 40 نفر نبي نشيلها عن الأرض وجن. ثم دخل علي رضي الله على الحصن ثم أخذ بهم ودخل الصحابة معه وصاروا يقتلون ويأترون، فأخذوا جميع من فيها وأتوا به للرسول عليه الصلاة والسلام من الأطفال والنساء والأموال، أتوا به للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة صفية التي كانت تحت حق الأسلمي اليهودي اسمه الشاهد، أنها كانت طهرت منه، طهرت منه لما قتل قتل زوجها وطهرت زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أنهم أخذوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم وجميع ما حصل، والحصون الثانية الوصيد والسلالم الثمانية حصون كلها فتحت من الأول، لكن هذا اللي استعصى جاء اليهود إليه وتحصنوا برئيسهم مرحب إلى آخره. لما قتل مرحب وفتح الباب استولى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله بها في صبايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو لأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سيده سلمة بن الأقوع قال قال كان علي قد تخلف عن النبي. يقول كان علي يقول سلمة بن الأقوع كان علي رضي الله تعالى قد تخلف عن خيبر لأنه رمت عينين توزع عيونه، فتخلف ثم شاور نفسه وقال أنا أتخلف عن رسول الله في غزوة من غير ما يصيب، فلحقه وهو أرمد. ولما صار الليل قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن الصحابة كأنهم تجزعوا من الحصن، ثور طويل وبيضان حديد مقفلة ولا قدروا عليه، كأنهم جزعوا من هذا الحصن. لما رأى جزع الصحابة وأنه اللي فتح الحصون كلها مفتوحة ما عدا هذا الحصن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يفرح الصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا المهم أن الله يفتح هذا الحصن على يديه، ففرح الصحابة رضي الله عنه وصار كل واحد يرجو أن يفتح الله على يديه. والحب والبغض، حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب، عرفوا أن الله حد لعلي، قال يقيله يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه فبرع كلم به وجع ثم أعطاه الراية، قال خذ الراية ثم ذهب قال قاتلهم على ماذا يرسل، على يكون مثل قال يذهب على رسلك، أي فادعهم إلى الله ورسوله، ادعهم إلى الله فإن فعل يهدي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فذهب علي رضي الله تعالى عنه حتى أتى الحصن ودعاهم إلى الله بنور الحصن، ثم خرج مرحب وخرج اليهود مع مرحب فتحوا الباب. فلما تبارز هو علي وقتله علي هرب اليهود وقفلوا الباب، أخذ علي كما مر. ففي سيرة ابن هشام أن أبا موسى الأشعري قال أخذ الدرفة عدد وهزها ثم رماها وراه، ثم بعد ذلك دخل علي ودخل الصحابة وراءه، ثم أخذوا ما يشاءون وقتلوا ما يشاءون وساخذوا الأموال والأطفال والنساء جميع ما بالحصن أخرجوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فبي حصل ما حصل إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دهنا عبد الله بن مسلمة قال دهنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أن رجلا جاء إلى سالم بن سعد رضي الله عنه فقال هذا فلان لأمير المؤمنين يدعو عليا عند المنبر، قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب. فضحك فقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لوس من أحب إليه منه. فصنعم بالحديث سأله وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره وجعل ينسو ترابا ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا عن أبيه أبي حازم عن أبيه أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم قال أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد الساعدي فقال فقال فهذا فلان لأمير المؤمنين يدور عليا عند المنبر فيقول يا أبا تراب. فقال إن هذا فلان يخطب على المنبر فيدعو على علي. قال يدعو عليه قال يدعو عليه يسبه شو يقول؟ قال يقول أبا تراب فلان أبو تراب. قال هذا مكرم الرسول اللي سماه أبو تراب. قال قصها علي جزاك الله خير. قال إن علي رضي الله تعالى عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها حصل بينهما بعد ما يحصل بين الزوج والزوجة فغضب وخرج من عندها فذهب إلى المسجد ونام في المسجد لأنه أزعجته أو أزعجته. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيتهما ووجد فاطمة أين ابن عمك؟ قالت هو في المسجد حصل بيني كذا وكذا. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ووجده في المسجد نائم ووجد رداءه قد سقط عن ظهره ووجد التراب صار على ظهره فصار يمسح التراب عن ظهره يقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب. فلا اسم أحب إلى علي من الاسم هذا اللي سماه به الرسول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب. فاستيقظ علي رضي الله عنه ووجد الرسول يمسح التراب عن ظهره قال اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب. فأبا تراب ما انقبه ما يمسبه حسب يشبه على المنبر يقول أبا تراب علي أبي تراب هذا منقبه العلي أحب الأسماء إلى علي هذا الاسم اللي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام ومسح التراب عن ظهره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين زائد عن ابي حسين عن سعد بن عبادة قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فساله عن عثمان رضي الله عنه فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يصوك قال نعم قال فارغم الله بانفك. ثم ساله عن اليهم فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته اوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوك قال أجل قال فارغم الله بأنفك انطلق فجهد علي جهدك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا زايدة قال أنا أبي حصين قال حدثنا سعد بن عبيدة قال قال جاء رجل لابن عمر فسأله يقول جاء رجل ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن عثمان فأخبره بمحاسن عثمان رضي الله تعالى عنه فقال له ابن عمر لعل هذا يسوق قال نعم قال ثم سأله عن علي فأخبره بمحاسن علي رضي الله تعالى عنه الذي كان يتصف بها فقال لعل هذا يسوق قال نعم قال اذهب أرغم الله أنفك وكدني بما تشاء كدني أنا بما تشاء ما بدك شيء اذهب أرغم الله أنفك يبرض عثمان ويبرض علي. هذا يمكن الخوارج لأنهم يبغضون الصحابة خوارج يبغضون جميع الصحابة يبغضون سواء مهاجرين أو أنصار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان الحاكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها شكت ما تلقى من اثر الرحى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد فوجد عائشه فاخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت عائشه بمجيء فاطمه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت ليقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت فرد قدميه على صدري وقال ألا أعلكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال قال حدثنا شعبة شعبة حدثنا شعبة قال عن الحكم عن الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال شكت بما تلقى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها شكت ما تلقى من الرحى الرحى تمسك العود وتطحن الشعير وشكت في يدها كأنها تقشرت من كثرة الطحين فشكت فأخبرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه سبي جاءه عبيد وعبدات يعني مماليك فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه خادم فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرت عائشة بما تريد ثم ذهبت فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أتت هنا تطلب منه خادم فذهب إليهما وقد نام بالليل وقد نام فذهب إلى الشيطان وذهبت فاطمة تقوم قال حفظ فيكما يقول فجلس حتى وجدت بطن رجله على صدره فقال أتيت تسألين خادم ألا أعلمكم بأحسن من خادم قالوا بلى يا رسول الله قال تكبرنا الله 34 تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 فهو خير لكم من خادم تقول فاطمة رضي الله عنها فعملت بهذا والله ما أحس للرحى شيء الرحى تدور أنا ما أدري يدي على العود لكن الرحى تدور بنفسها ما أشعر بالرحى أنها تدور إلا تدور ولا حتى غلق الطحين صارت الرحى إذا قلت هالكلمات وقمت من النوم وقلت هالكلمات بالليل وقمت من النوم وذهبت للرحى وحتى وجعلت الحب فيها صارت تدور الرحى بدون أن أشعر أنا صحيح يدي على العود لكن الرحى تدور بنفسها ما أشعر فيها ولا أشعر فيها بألم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجههم التوجيه صادق وهكذا إلى اليوم من إذا أردت أن تنام الإنسان أو أردت المرأة أن تنام وتريد أن تقضي حاجة بالنهار ثم تقول هذه الكلمات 33 الله أكبر 33 سبحان الله 34 الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر أي 33 و 34 تمام 100 وإن شئت أن تقول تمام 100 لا إله إلا الله فأنت حر الشاهد أن إذا قلتها في منامك عندما تنام الإنسان تخرج تقوم من النوم تسير في النهار ما تحس بألم جدا تعمل جميع أعمالك اللي تريدها والله يقضيها تعالى وتقدس وتعجب كيف تنقضى هذا وانقضى هذا وانقضى بسرعة وأنا أريد لو ما قالوا هذا ما يقضي ولا بيوم كامل نعم شاهد أنه إلى اليوم مفعول هذه الكلمات إلى اليوم نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه السند الأول في سعد بن إبراهيم عن مرة في السند الأول صحابيه أظنه سهل بن سعد سعد رضي الله عنه وهنا صحابيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هذا في غزوته في تبوك لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وصل الثنايا علي معه يمشي معه فقال اجلس يا علي عني قال يا رسول الله اجلس مع النساء والأطفال قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي ولا يخلفني في أهلي ما يخلفني في بيوت ولا يخلف إلا أنت لكنت موجود ما حد يتعرضها من اليهود إذا كنت موجود قد يعبثون بالبيوت وغيرها فاليهود شر فأنت إذا جلست ما حد يضرب البيوت ولا يحرب أضرب النساء ولا يضربون حتى الجبال اللي حول البيوت ما يضربونها الشاهد أنه تخلف لما أرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى يعني وزير هارون وزير هارون نبي ما هذا نبي وأنت مني إلا إنه لا نبوة لا نبي بعدي لكن أنت مني بمثل هارون لموسى وزيرا له يقول الله في هارون لموسى لنشد عضدك بأخيك فأنت تشد عضدي إلا إنه لا نبي بعدي فرضي علي رضي الله عنه أن يكون بمنزلة هارون الموسى وزيرا للرسول عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله دثنا علي بن الجعد ولأخبرنا شعبان أيوان بن سيرين عن أبي دان لي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة فأموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عمة ما يروى عن علي الكذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد علي بن الجعد قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد رضي الله قال عن عبيدة عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال عبيدة نعم قال علي رضي الله عنه اقضوا كما كنتم تقضون قال اقضوا كما كنتم تقضون على وقت أبي بكر وعمر وعثمان أنا مثلهم خذوا مني كما تأخذون منهم اقضوا كما كنتم. فأن عبيدة يحثه على أن يكون أقرب من هؤلاء وهؤلاء إلى آخره. فالشاهد أن علي رضي الله عنه قال نعم فإني أكره الاختلاف فإني أكره الاختلاف يعني ما أريد الاختلاف بين الناس أحب الجماعة أن يكون هناك جماعة للمسلمين وأكره الخلاف نعم حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما يموت أصحابي يعني أنه يقاتل معاوية معاوية خرج بأهل الشام يطالب بدين عثمان طلب كذب في كذب يطالب بدين عثمان وأهل العراق مع علي رضي الله تعالى عنه فالناس يقولون له لماذا انتهى الحين خليفة لما تعزله وإذا عزلته وعزله للشام قال أنا ما علمني لكن أنا أريد أن أشير على سيرة أصحابي ولا أحب الخلاف ما أحب القتال ولا الخلاف بين الناس وأحب أن يكون الناس جماعة فالخلاف شرط لا شك أن الخلاف شرط فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب من الشيعة الشيعة هم اللي يكذبون عليه علي فيه كذا وكذا وقال النبي في علي كذا وكذا وقال النبي فعلي كذا وكذا كل ما يروى من الأحاديث سواء كانت استقلة أو تكذيب فإنه من الشيعة هم اللي يلبسون علي ما لم يقله ولا يتكلموا فيه نعم فأب مناقب جعفر بن أبي طالب إلى هاشمي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبه خلقي وخلقي قال رحمه الله دثنا أحمد بن أبي بكر قال دثنا محمد بن إبراهيم الذين أربوا عبد الله الجعني عن ابن أبي ذئب سعيد المغفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام مقام جعفر رضي الله تعالى عنه لما هاجر إلى الحبشة وقعد في الحبشة قام مقام نبوة هناك قام رضي الله عنه مقام نبوة أرسلت قريش بأثرهم عمرو بن العاص وثلاثة معهم من قريش يقولون للنجاشي عندك ناس من جماعتنا وهربوا من آبائهم وأزوادهم وأهلهم أحق بهم وأعرفوا بحالهم أعطنا إياهم ذهبوا وفد للنجاشي وأخذوا معهم هدايا للنجاشي وللبطارقة لما وصل عمرو بن العاص ومعه ثلاثة لهم أسمى من قريش وصلوا إلى النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وصلوا إلى النجاشي وسلموا عليه وأعطوه الهدايا وأعطوه البطارقة الهدايا استلحق جعفر بن أبي طالب إن جايين يبون جعفر قالوا عندك أناس هربوا من آبائهم وأجدادهم وهم وأهلهم أعرفوا بحالهم وأحسنوا عندهم ولا يمكن يجلسون عندك فأخبره قال ما يمكن أني أجيب ناس وأخوها اسمي إياهم بس من أسمع ما يقولون ما يمكن حتى أسمع انظر عاقل النجاشي أصحمه رضي الله عنه اللي صلى عليه الرسول صلاة الغائب قال ما يمكن أني أرسلهم معكم وأنا ما سوى ناس لقوا إلى بلادي وأتوا عندي واختاروني على الناس أعطيك مياه بس ما يمكن هذا حتى أسمع كلامهم فاستلحق جعفر واللي معه من الصحابة رضي الله عنهم فقال جعفر أنا المتكلم يا أخي جماعة يا صحابة رسول الله أنا متكلم خلونا نتكلم معه فلما حضروا قال أنتم جئتم هنا لماذا قال يا أيها الملك أننا كنا في جاهلية جهلة كظلام، وكنا لا نعرف شيء، وكنا نعبد الأصنام، وكنا يقتل بعضنا بعض ونقتل بناتنا، وكنا نشرك بالله ونعبد الأصنام ونذبح لهم الذبائح، حتى خرج علينا الرسول بعث الله لنا خير خلقهم محمد عليه الصلاة والسلام، نعرف أصله ونسبه ونعرف طريقة وحسبه، فدعانا إلى الإسلام وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وحرم علينا المحرمات وأباح لنا البهز وقال كذا وقال كذا. قال والله ما أرسلهم معكم، هؤلاء يعبدون رب العالمين، نحن نعبد رب العالمين، ما أرسلهم معكم. فلما انتهوا قال عمرو بن العاص لا أقول لنا كلمة فخليه يرسلهم معنا غصبا عليهم. قالوا قال أيها الملك إنهم يقولون عيسى ابن الله، يقولون إن عيسى خلق من التراب. يعني أنت نصراني، جماعة البطار يقولون ابن الله وأنت نصران تقول عيسى ابن الله، هؤلاء يقولون لا، هؤلاء يقولون إنه خلق من التراب، تراب، إن عيسى إنه من نبي من الأنبياء وخلق من التراب. فنادى جعفر مرة ثانية وخاطبه قال ما تقول فيما في عيسى وأمه مريم يا جعفر؟ قال ما نقول به إلا ما قال ربنا تعالى وتقدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال والله ما زدت على حال، والله ما زدت على ما عندنا في التوراة على حال. فوجت البطل قال ولو وجيت وجوا الله ما حابابي لما أردت أن تخلعوني، ما حاب ربي جعلني ملك رغم أنوفكم، اذهبوا فأنتم سيوم، اذهبوا فأنتم سيوم. يقول لجعفر سيوم يعني آمنين، اذهبوا فأنتم آمنين. الشاهد جعفر له مقام رضي الله عنه وأرضاه. ثم عاد السيرة سيرته معروفة. يقول البخاري حدثنا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. قال النبي لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. النبي عليه الصلاة والسلام يثني على جعفر أشبهت خلقي وخلقي. جاء جعفر رضي الله عنه من الهجرة في سفينة وقومه اللي معه من الصحابة والرسول في خيبر، نزلوا بالشعيبة، أكل يوم جدا ما كانت مينة، الميناء الشعيبة، نزلوا بالشعيبة ثم اشتروا الركائب ثم ذهبوا إلى الرسول في خيبر فاحتضنه على صدره. قال بأيهما أفرح؟ ما أدري بأي فتح خيبر ولا جعفر، فاحتضنه الرسول على صدره، جعله على صدره، وهذا فعل الصحابة والرسول في حياته. فالشاهد أنه قال ما أدري بأيهما أفرح، فتح خيبر ولا مجيء جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا احمد بن ابي، يقول البخاري حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن ابي، محمد قال حدثنا ابن ابي زيد قال سعيد المقبري عن ابي هريره، سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ابو هريره احكى عن نفسه يقول اني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. يقول ابو هريره اني كنت ألزم الرسول عليه الصلاه والسلام بشبع بطني، اتبعه لاجل اكل واشرب لاني ما عنده، انسان فقير مسكين جاء من بلاده فصار كأنه غريب في المدينة، غريب لا شك أنه غريب. يقول والله إني أتبع الرجل ليقرئنا الآية ويتبعني إلى بيته يأكلني وأنا أعرف منه بالآية التي يقرئها. الشاهد يقول كنت أزم الرسول عليه الصلاة والسلام بشبع بطني، وكنا نأتي إلى جعفر رضي الله تعالى عنه يأتينا يجيبنا إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. كريم جعفر، وطلع ابن عبد الله مثله، عبد الله بن جعفر مثله، فصار يقول أكلنا وشربنا اللي عنده. يقول حتى إنه لو قيمة العكة، عكة السمن نشققها ونمصها من الجوع، نمص العكة التي ما فيها شيء منتهية، فيعطينا أيام نشقها، كل واحد يأخذ وصله ونصها لأن فيها سمن تدهن حلوقنا إلى آخره رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الفلاس يعني حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك، ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك ابن ذي الجناحين. ليش سمي ذي الجناحين؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام سنه 8 في رمضان، في اول رمضان سنه 8 من الهجره ارسل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة مع جيش قريب حوالي 3000 فقط، لكن خرج عليهم الغساني بمئة ألف. انظر 3000 يقابلوا مع في موتة، موتة هنا بيننا وبين الأردن في البلقة، أرض جميعا فيها الأعراض، فيها البوادي، بوادي شمر، بوادي عنزة، فيها هناك البوادي يرعون غنمهم، صحراء طويلة وفيها بير يسمى تربة ويسمى موتة، يسمونها موتة ويسمونها تربة بيننا وبين الأردن على حدود الأردن. الشاهد أن الرسول أرسلهم وتلاقوا مع الجماعة التي هم 1000 وذولا 3000، فإذا أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه فقتل، ثم أخذ الراية جعفر رضي الله عنه فقطعت يده اليمنى، ثم أخذها بيد اليسرى فقطعت يده اليسرى، ثم أخذها بصدره فطعن وقتل رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، أخذها عبد الله بن رواحة وقاتل بسيوفها قتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله لا ليس بأمرة أحد، خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتح الله على يديه. يعني معناه أن خالد لما تولى الجيش دبر الجيش، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمقدم مؤخر والمؤخر مقدم، حتى لما أصبح الروم وإذا الجيش متغير وإذا هذا كذا قالوا حسنا عجزنا وهم 3000 كيف الجيش جاءهم مدد، فهربوا وجاء بهم خالد رضي الله بعدما كسر 8 أسر. ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ سيف من سيوف الله ليس بأمرة أحد، ففتح الله على يديه وأتى بالجيش خالد رضي الله تعالى وأرضاه. الصاهد أنه سمي بالجناحين لأن يده اليمنى قطعت واليسرى قطعت، وعوضه الله جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، فسمي بالجناحين لأنه يطير في الجنة بجناحين بدل يديه عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جعفر ابن أبي طالب يطير في الجنة له جناحين، وليس هذا لأحد غيره لأنه قطعت يديه فعوضه الله جناحين في الجنة. وكان ابن عمر يسلم على ابنه عبد الله يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لأنها منقبة الجناحين، منقبة لأن الله عوضه عن يديه جناحين، فهي منقبة لجعفر وأولاده. ذكر العباس بن عبد المنطلق رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن زمامة بن عبد الله بن أنس بن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا انقحبوا استلقى بالعباس بن عبد المنطلق وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب العباس بن عبد المنطلق رضي الله تعالى عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر من الرسول بسنتين، الرسول أكبر من أبي بكر بسنتين إلى آخره. الشاهد يقول مناقب العباس بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره. يقول رضي الله تعالى عنه من البخاري حدثنا الحسن، الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي قال حدثنا عبد الله بن المطلب عبد الله قال حدثنا ثمامة بن عبد الله، ثمامة بن عبد الله بن أنس بن عبد الله بن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ويقول قم يا عباس كنا نستقي بنبيه بالنبي عليه السلام، اللهم إنا كنا نستقي بنبيك عليه الصلاة والسلام، فقم يا عباس فادعو الله لنا نستقي. هذا الحديث تأخذه الصوفية يستشعرون بشخص العباس وشخص النبي، هذا حرام، استحباب الشخص بشخص النبي بشخص الإنسان، التبرك بشخص الإنسان هذا حرام لأنه شرك، لكن بدعائي نعم قم يا عباس فادعو الله لنا، ما قال نستقي بشخصك يا عباس، قم يا عباس فادعو الله لنا، كنا نستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعاء النبي فيشفع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونسقى، أما الآن فإننا نستشفع بدعائك يا عباس، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس ادعو الله لنا، فيدعو العباس عم الرسول فيسقيهم الله تعالى وتقدم. فالشاهد هذا وسيلة للصوفية يستشفعون بالشخص، شخصية الإنسان، يقولون هذا الرسول وهذا العباس وهذا عمر أن يستهد بشخصه كذبوا يستهد بالدعاء قم يا عباس فادعو الله لنا والرسول يدعو الله تعالى وتقدس لأنه يستهد بشخصه يدعو الله فيسقونه ادعو الله يا رسول الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا وكذلك العباس اللهم إنها استهدوا بي فإني أدعوك يا ربي أن تسقي عبادك لأنهم قحطوا شكوا قحطا وكل فيسقونه بإذن الله بالدعاء لا بشخص الإنسان فقال قم يا عباس يستسقي به بدعائه فيدعو العباس ويسقون بإذن الله نعم. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من قمص خيبر فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المآكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمل أن الله فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد عليه ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه وتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي ولو أخبرني عبد الله قال أنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أو واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا ومنقبة فاطمة الزهرة رضي الله عنها وأرضاها قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء الجنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة سيدة نساء الجنة أو قال سيدة نساء العالمين وقال مرة فاطمة مني وأنا منها بضعة مني أو قال فاطمة مني وأنا منها هذا لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أرغب أن فاطمة تزعج أو تقدر فاطمة مني وأنا منها وأخشى على دينها فلا يمكن أن تزعج لازم إذا أراد ابن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق فاطمة تركها علي ترك بنت أبي جهل وبقي على فاطمة حتى توفاه الله أو هي توفاها الله قبله ماتت قبله وأوصت أن يغسلها علي هذا دليل على أن الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها جائز هذا إذا أوصى قال ليغسلن زوجي أو قال ليغسلن زوجتي جائز هذا أن المرأة تغسل زوجها إذا مات ما تحرم عليه وإذا ماتت كذلك إذا أوصى تغسلها إلى آخره الشاهد أن عائلة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها قال فاطمة مني وأنا منها وقال فاطمة سيدة نساء العالمين معنا قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة الزهرة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من الرسول عليه الصلاة والسلام تظن أن الأموال اللي خلفها فدك وخيبر وسهام بالمدينة أنها ميراث أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة الأنبياء ما يورثون قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة أخبرها بالحديث لكن ما قنعت قالت إلا تأتيني حقي قال هذا حديث الرسول يقول إنا لا نورث ما تركنا صدقة فهي صدقة توليت وسأنفقها كما كان الرسول ينفقها ولا أستطيع في أحدا من هذا الشيء الذي كان على عهد الرسول ينفقه في المسافر في القربة والمساكين وأهل والفقراء والمساكين ما يمكن أن أعطي أحد الشهد أنها ما زعلت على أبي بكر حتى ماتت وهي زعلانة على أبي بكر كذلك علي قال له أعطي حقها قال ما أقدر هذا الحديث بين يديك يا علي إلى آخره. علي رضي لكنه مع زوجتي على كل حال حتى فماتت زعلان كان أحد زوجتنا. قال أبو بكر والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والذي نفسي بنفس محمد والذي نفسي بيده لقرابة الرسول حب إلي من قرابتي. لا شك فاطمة كل الناس يحبونها لأنها أقرب الناس من أهلها نحبها أحب من قرابتنا. نحب فاطمة لأنها بنت صفوة الخلق لأننا نحبها لحب أبيها ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحب قرابته منهم فاطمة وبناته وغيرهم ونحب علي وأولاده الحسن والحسين إلى آخره نحبهم لكن لا نزيد الحب إلى حد الشيء إلى ما يقول الشيعة أنهم يجعلونه نبي أو يجعلونه إله هو الحسن والحسين أو يجعلونه كذا هذا كله لا يجوز وحرام. يحبه إن شاء الله حب قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنه من المهاجرين ومن المسلمين ونحب الحسن والحسين لقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فاطمة إلى آخره. قال حدثنا عبد الله بن أبي وهب. يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن محمد قال عن أبي محمد قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رقوب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يقول أبو بكر يوصي الناس بقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من تخلف منه صار خليفة فليرقب أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحسن إليهم ويعطيهم ما أرادوه. ارقبوا قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وصية من أبي بكر لما صار خليفة رضي الله عنه ارقبوا آل الرسول وقرابته فاحسن إليهم. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا ابن عينان أمر بن دينار أن ابن أبي مليكة أن المسور بن مخرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار أبو الولاد عن ابن عيينة أبو الوليد عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا ابن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها بضعة لا شك أنها قطعة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن غزاة قال دثنا إبراهيم بن سعد نبي عن روان عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعا فسارها فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أطبعه فضحك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم قالت عائشة قالت دع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي يقول إن فاطمة رضي الله عنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها فبكت ثم سارها مرة أخرى فضحكت فسألتها عائشة لما كان الرسول حي رفضت أن تخبر قالت ما أخبر بسر الرسول لكن لما مات الرسول سألتها عائشة مرة ثانية فقالت إنه قال لي سأقبض في مرضي هذا فبكيت سأقبض في مرضي هذا فبكيت ثم بعد لما رأني بكيت قال إنك أقرب الناس أول الناس لحوقا بي فضحكت يعني أنها أن تموت بعده ماتت بعده 6 أشهر فقال أنت أول الناس لحوقا بي فضحكت يعني بكت هنا وضحكت هنا إلى آخر ما بايع مناقب الزبير من العوام رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه ما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. قال رحمه الله دثنا خالد بن مخلد قال دثنا علي بن مسير عن هشام بن عروان أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصحاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوا قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسب الحارس فقال استخلف فقال أثمان وقالوا فقال نعم قال ومن فسكت قال فعلم قال الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيدي إنه لخيرهم ما عملتم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام أمه صفية بنت عبد المطلب أم الزبير صفية بنت عبد المطلب أبو مناقب الزبير. يقول البخاري رحمه الله قال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس هو حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. الحواري هو المطيع وهو الذي يجد الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكل أمة حواري لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال أخبرني مروان بن الحكم قال مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفار رعافا شديدا أن عثمان بن عفار رضي الله عنه أرعف رعافا شديدا مع خمسه صار ينزل الدم بشدة فأنه مراجيل فقالوا يا أمير استخلف قد تموت من الرعاف هذا فسكت ثم قال جاءه الثاني فقال له استخلف يا أمير المؤمنين فإن الدم هذا النزل كله راح تموت فسكت ثم قال للأول من ترى تريد الزبير بن العوام قال نعم ثم قال الثاني من ترى تريد الزبير بن قالي قال ما أعلم الزبير قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت حواري يا زبير وكان يحبه الرسول حبا شديدا رضي الله عنه وأرضاه قتله قتل في وادي السباع وهو ذاهب يقاتل مع أحمد جمل مع عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة خرجت من المدينة تقاتل علي بالكوفة خرجت بجيش فيه الزبير وفي عبد الله بن الزبير وفي طلحة بن عبيد الله وفي كثير من الصحابة مع عائشة ذهبت تقاتل علي رضي الله عنه فلما بلغت الحوض نبحتها كلاب الحوض بالليل فقالت ما هذا قالوا هذه كلاب الحوض قالت الله الله الله الله ما أجد إلا راجعة ليش قالت إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا إحدى كنا تنبحوا كلاب الحوض وهي أنا صرت أنا ظالمة أنا ظالمة من جرائي هذا المقام لكنهم شجعوها على المضي حتى وصلت إلى علي وتقاتلت وياه وقتل طلحة رضي الله عنه تحت جملها في تلك الواقعة وقتل الزبير في وادي السباع قتله شخص نسيت اسمه قتله في وادي السباع جاءه نائم إلا لو كان مسيطر ما بطل من الأبطال ما يقدر له أحد لكن أتاه نائم وقطع رأسه إلى آخره الشاهد أن الزبير رضي الله عنه مات مسنا يعني بعد ما أسنه. قال رحمه الله دثني عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سامان شام قال أخبرني أبي سمعت مروان كنت عند أثمان أتاه رجل فقال استخلف قال وقيل ذاك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم لتعلمون قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنهم أتوا عثمان رضي الله عنه وهو يرعف يصب دم من خشمه بشدة يصب كأنه سيل فقالوا يعني استخلف قال من ترون أبو الزبير بن عوام أما والله إنه لخيركم وأحبكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواريه وان حواري الزبير بن العوام. قال البخاري رحمه الله حدثنا مالك قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا محمد بن المنكدر قال جابر عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه دائما يقول قم يا زبير اضرب عنق هذا قم يا زبير اضرب عنق هذا قم يا زبير اضرب عنق هذا قم يا زبير اقتل هذا الى اخره دائما جعله سيف له سيف المسلول بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام هو وعلي كذلك قم يا علي اضرب عنق هذا قم اقتل هذا الى اخره الشاهد أن الزبير بمنزلة عظيمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أول لأنه ابن عمته صفية، وثاني لأنه مطيع وبطل من الأبطال وطريقة سليمة. حتى قال الرسول إن كل نبي له حواري وحواري الزبير بن عوام. قال رحمه الله دثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا هشام بن عروة نبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنذرت فإذا أنا بالزبير على فرسي يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف؟ قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فقال فداك أبي وأمي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه قال أني رأيت يوم الأحزاب كنا مع الأطفال ضامنين أنا وابن عمر فلان وفلان، وكنت أرى أبي على فرسه يذهب من الرسول إلى بني قريظة. لما الأحزاب جاءت بني قريظة نقضوا العهد، نقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي جعله يسبيهم ويسبي أموالهم وأطفالهم بعدما ذهب الأحزاب. الشاهد يقول عبد الله بن الزبير إني رأيتك يا أبتي تروح وتجي على فرس، فقال رأيتني ابني؟ قال نعم. قال إني ذهبت إلى بني قريظة أشوف حالهم وأخبارهم، فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرت أنهم نقضوا العهد، ففداني بأبيه وأمه، جمع لي بين أبويه وأمه، وجمع لي سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، جمع إرمي سعد بذاك أبي وأمي. الشاهد أنه قال فداني بأبيه وأمه يا ابني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين. انت ابن الزبير؟ واحد حديث. واحد؟ ايوه. كم قريته؟ تقف على على مين؟ واحد حديث. طلعت ابن الزبير. ايوه.